فأثر السحر على المؤمن شيء لا يذكر، لا سيما إذا حافظ على الأذكار وعلى سورة البقرة. نعم. وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب. وهذا أكبر دليل أن الذين يشترون السحر بعضهم من بعضهم كفر، لا يمكن أن يكونوا مؤمنين. ما يصير شخص يقول أنا عالم دين وأعلمكم السحر بس تكفى لا تكفروا، هذا دجل. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة ما له في الآخرة من حجة عند الله، وقال قال الحسن ليس له دين، وقال سعيد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق، قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلق له في الآخرة. خلاق يعني حظ ونصيب. وقول الحسن لا دين له لأنه بالسحر يذهب دينه خلاص، لأنه ينتقض. وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به، ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به. كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف قيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بجالة بن عبدة أنه سمع بجالة بن عبدة يقول كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. هذه الرواية صريحة في أن الساحر كافر، مو بس يقتل لأجل الحد، لا يقتل لأجل الردة، لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا بأحدى 3. فهنا لماذا يقتل الساحر؟ لأنه ارتد. فقول الحافظ بن كثير نصرة لقول الشافعي أنه هل يكفر أو لا يكفر، نعم الشافعي قال لا يكفر، ومقصوده ينبغي أن نفهم مقصوده. ما مقصوده؟ مقصوده لا يكفر لمجرد انتسابه للسحر حتى يبين لنا ما نوع سحره. فإذا تبين لنا أن سحره ما يسمى بخفة اليد، ما يسمى بالبهلوانية، هذا لا يكفر، لكنه يعذر ويعني يشدد عليه. لماذا يسمي فعله سحرا؟ أما إذا كان سحره عقدة وإهانة لدين الله عز وجل وللمصحف والتقرب إلى الجن بالشرك فهذا يكفر لا شك ولا ريب في ذلك. نعم. قال الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال اكتب جنبه ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. نعم، يعني صح عن حفصة وعن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه. قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضاعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب موقوفا. قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. وقد الموقوف له حكم المرفوع. لماذا؟ لأن جندبا أولا ليس بحاكم حتى نقول إنه هذا حكم منه، ثانيا ليس بقاضي حتى نقول إن هذا حكم قضائي منه، بل هو معلم. فلما يقول المعلم من الصحابة

قال ابن أبي حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير أو ننسيها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسيها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو تنساها. قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال قال الله جل ثناه سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم وخرجه الحاكم في مستدرك من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال ابن أبي حاتم وروى عن محمد بن كعب وقتاده. قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وقتاد وعكرمة نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر رضي الله عنه علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع بعض ما يقول أبي وأبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلندعه لشيء والله يقول ما ننسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية لو ننسيها وقوله نأتي بخير منها ومثلها أي في الحكم بالنسبة إلى بصيرة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما نأتي بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالي ما ننسخ من آية فلا نعمل بها وننسأها أي نرجئها عندنا نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي نأتي بخير منها ومثلها يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها ومثلها يقول فيها آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف وهو المتصرف في خطأ مطبع عندنا مكتوب المصطرف وهو المتصرف فكما يخلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقى من يشاء ويشقي من يشاء بالنسبة للأفعال للرب ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويرفق ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء. كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم يرسله بالنسخ فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبره وامتثال ما أمره وترك ما عنه زجره. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النص إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا وإما نقلا كما تخرص آخرون منهم افتراء وإفكا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى فتأمل الآية لم تعلم يا محمد مد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانه ما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما شاء وأمر فيهما وفيما فيهما بما شاء وأنهى عما شاء وأنسخ وبدل وغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما شاء وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه